إلى هؤلاء المعبودين من دون الله تبارك وتعالى بدعوى أن لهم مقاما عند الله وأن لهم جاها عند الله، وأننا عندما ندعو هؤلاء الله لا يرد دعاءنا. يقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ الجواب: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، أنت أمرتهم ونهيتهم فلم يأتمروا ولم ينتهوا، ونحن وهم سواء كلنا في سلك واحد، دعوناهم فاستجابوا لنا وتركوا أمرك وقاموا بنهيك. يعني أنه لا يجيبهم أحد ولا يوجد ند لله ولا معبود مع الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. موقف آخر، مشهد ثاني من مشاهد التحقير والإذلال والإهانة. يقال لهم يوم القيامة من باب التحدي: ماذا أجبتم المرسلين؟ بعثنا إليكم رسلا، أنزلنا على الرسل كتب، ما تركناكم هكذا سدام، فماذا كان جوابكم؟ هل انصعتم؟ قبلتم؟ اتبعتم؟ ماذا أجبتم المرسلين الذين أرسلناهم إليكم؟ وما من أمة إلا خلا فيها نذير، هكذا قال الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا توجد أمة من الأمم إلا وبعث الله تعالى إليهم رسولا ليزيل الحجة أو ليقيم الحجة، يقيم الحجة عليهم لئلا يدعوا بأنه طال الزمن طال الأمد، ما بعثت إلينا رسولا. يذكرنا العهد والميثاق الذي سبق أن أخذته علينا يا رب، وكلكم يعلم أن الله تعالى قد أخذ علينا العهد والميثاق، ونحن كالذر يوم أخرجنا الله تعالى من أصلاب آبائنا، ونشرنا الله تعالى كالذر في عالم الأزل، وقال الله تعالى لجميع الخلق: ألست بربكم؟ قلنا بلى، فعادنا الله تعالى إلى أصلاب الآباء. طال الزمن والناس على عبادة الله، لا يشركون بالله، لا يعبدون مع الله غير الله. يا إخوان، الشرك عبادة غير الله مع الله، صرف حق الله لغير الله، هذا يسمى شرك. يعني أن الله تعالى طلب منا أن نعبده، بل خلقنا لنعبده، فإذا ما أخذنا هذه العبادة التي اختص الله تعالى بها، التي أمرنا الله جل وعلا بها، وصرفناها إلى غير الله تبارك وتعالى، فقد أشركنا مع الله غيره، والشرك ظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم. يقول الله تعالى: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويدعى سواي. يخلق ومع ذلك نصرف العبادة لغير الله تعالى، نظلمه، نصرف حقه لغيره، إذن هذا هو الشرك الذي لا يكفره الله ولا يغفره الله لمن مات وهو عليه. لذا يوجه إليهم هذا السؤال في عرصات يوم القيامة على ملأ من الخلق جميعا: ماذا أجبتم المرسلين؟ وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. عندما يجمعنا الله تعالى في صعيد واحد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى الخلق منهم من يأتي وليس معه أحد، كما قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، في شأن نوح عليه الصلاة والسلام، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أقام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. من يريد الله تعالى أن يضله لن تجد له وليا مرشدا. العرب فصحاء بلغاء، أنزل الله تعالى هذا القرآن بلغتهم وهم في أوج البلاغة الفصاحة، ومع ذلك يقيم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 13 عاما دعوته إلى أمر واحد، دعوته لأمر واحد: قولوا لا إله إلا الله. ألا يفهمون معنى لا إله إلا الله؟ بلى، فهموا معنى لا إله إلا الله لأول وهلة، بمجرد أن قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله. هذه الأصنام والأوثان والأنداد والكواكب والجن والإنس لا يستحقون أن يعبدوا، فهموها في الحال ولم يترددوا ولم يتوقفوا في الفهم. ولهذا انبروا للنبي وقالوا له: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أنت تريد أن نحصر المعبودات كلها في معبود واحد الله تعالى فقط؟ لا تريد منا أن نعبد أوثاننا أصنامنا، نعبد الله فقط؟ فاهمون، أقول فاهمون. والله مع الأسف قد تجد بعض أهل العلم ممن أمضى عمره جله كله في العلم بل في التفسير والحديث، ومع ذلك لا يفهم معنى لا إله إلا الله. ويحمل معنى لا إله إلا الله على أن الله موجود، وأن الله خالق، وأن الله رازق، وأن الله محيي ومميت ومدبر لجميع الأمور. لكن هؤلاء العرب الفصحاء البلغاء بمجرد أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما سمعت. والمقصود إذا ما كان يوم القيامة جمعت الخلائق، يوجه إلى هؤلاء سؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيقع الحجاج بين الأنبياء وبين بين أقوامهم، بين الأنبياء وبين الأقوام: الأنبياء والرسل بلغنا يا رب. الأمم تنكر ما بلغونا. يوجه سؤال إلى الأمم: ما حجتكم؟ حجتنا أنهم ما بلغونا. الأنبياء أبلغتم؟ نعم. من يشهد لكم؟ أنكم قد بلغتم نوح، هود، شعيب، صالح، بقية الأنبياء والرسل، من الذي يشهد لكم؟ يقولون أمة محمد، أمة محمد تشهد أننا قد بلغنا. هذا حوار في عرصات يوم القيامة، يوجه إلى أمة محمد: أتشهدون بأن نوح بلغ، أن هذا النبي بلغ؟ فنشهد بأن نوح بلغ، هود، شعيب، صالح بلغوا. الأمم المنكرة لا يقبلون شهادتنا، كيف يشهدون علينا ولم يكونوا معنا يا رب؟ حجة، نحن في آخر الزمان، آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، هود، شعيب، الأنبياء سبقونا، ما عاصرناهم، ما اجتمعنا بهم، كيف نشهد بأن الرسل قد بلغوا ونحن ما عاصرناهم؟ هذه حجة الأمم. فتقول أمة محمد: يا رب، بعثت إلينا رسولا وهو نبينا محمد، وأنزلت عليه كتابا، ومن ضمن ما في الكتاب أن نوح بلغ، وأن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا من الأنبياء والرسل قد بلغوا، ونحن صادقون، هذا كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذكر الله تعالى فيه أنه أرسل نوح وأن نوح بلغ. ولذا نحن أمة محمد يجب علينا أن نؤمن بنوح وموسى وعيسى وهود وشعيب وصالح وجميع الأنبياء، يجب علينا أن نؤمن بهم. من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بأن نوح الرسول أو هود أو أي رسول ممن ذكر الله تعالى لنا، لا يقبل إسلامه حتى نقر ونعترف بأن الله جل وعلا قد أرسل نوحا ومن ذكر الله تعالى لنا في كتابه بأنه رسول من قبل الله. الإيمان بالرسل أمر واجب، واجب على أهل هذه الملة المحمدية أن نؤمن بجميع الرسل، إلا أننا لا نعمل ولا نتبع أولئك الرسل، وإنما نؤمن على وجه الإجمال، وأما التفصيل وأما الاتباع فهو لهذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا يستطيعون الجواب: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ قال الله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هذا خبر من الباري العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، يخبر بأنه متى ما وجه إليهم هذا السؤال لا يجيبون، تخفى عليهم الإجابة، تضيع عليهم، وأي إجابة يجيبون؟ وماذا يقولون؟ يحارون، وإذا ما عجزوا عن الإجابة صمتوا، سكتوا لعجزهم ولعدم قدرتهم على الاتيان بالجواب الصحيح المقبول. وفي ذلك اليوم لا يقبل إلا الحق، لا يقبل إلا الصدق، ليس هناك شفيع، وليس هناك معين، وليس هناك من يأخذ بيد المرء، حتى إن الله تبارك وتعالى بين موقفهم الموقف العاجز حتى إنه لا يسأل بعضهم بعضا. نحن في هذه الحياة الدنيا إذا ما وجه إلي سؤال لا أقوى على الجواب أو أنني أضعت الجواب أتوجه إلى من بجواري أو من هو أعلم مني أو أقدر مني أسأل منه أو أسأله أن يعينني على الجواب فيعينني. ولكن هؤلاء دعاة الباطل المشركون بالله تعالى الذين عبدوا غير الله جل وعلا إذا ما وجه إليهم هذا السؤال يوم القيامة لا يجيبون، نسأل الله العافية والسلامة. لكن المؤمن الصادق المتبع يلهم الجواب بل من القبر كما ورد بذلك الخبر الصحيح، إذا ما قبر العبد أهيل عليه التراب أتى إليه الملكان يسألانه من ربك ما دينك من نبيك. إذا كان صادقا في الاتباع مؤمنا برسول الله غير مشرك لله جاوب الله ربي نبي محمد بن عبد الله أتانا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا. الآخر منافق ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. المشرك الكافر ماذا يقول؟ يضرب المنافق، يضرب الكاذب، يضرب العابد لغير الله تعالى بمرزبة وهو في قبره، نسأل الله العافية والسلامة. ماذا يقولون؟ ماذا يجيبون؟ وإذا كان الأنبياء والرسل إذا سئلوا يوم القيامة لا يجيبون فكيف بهؤلاء؟ يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وإذا ما سئل الأنبياء والمرسلون يوم القيامة أجبتم؟ أجابوكم أقوامكم؟ لا علم لنا يا رب، لا علم لنا، العلم عندك. الأنبياء والرسل لا يعرفون إلا ما علمهم الله تعالى، فكيف بهؤلاء الضلال الذين ماتوا وهم على الشرك وماتوا وهم دعاة إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فعميت عليهم الأنباء الحجج، عميت عليهم خفيت لم تتبين، وأي دليل أو أي حجة يقول المشرك الذي عبد مع الله غير الله؟ والله تعالى قد نهانا عن الشرك، والشرك يا إخوان نصيحة لله ولرسول الله، الشرك لا أقول كثير ولكن أقول بعض الناس لا يعرفونه، قد يسجد لغير الله، ينادي غير الله، يستعين بغير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو يعتبر أن هذا عمل صالح يفعله وأن هذه قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس دعوة لحمى التوحيد، لا يرضى بأن يجعل مع الله ولا أن يعطى حق الله، حتى في بعض الأمور التي ممكن أن يقوم بها، قوموا بنا نستغيث برسول الله. قالها أبو بكر صديقه رفيقه صاحبه، قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق. في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر عمر أو يأمر أي صحابي أن يقتل هذا المنافق، لكن خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي الأجيال بعد وتحتج بهذا القول ويقال هذا أبو بكر قال قوموا بنا نستغيث برسول الله، وما رد النبي عليه أقره، فهو دليل على أنه استغاث به بعد الوفاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحال من دون توقف ولا تردد إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. مع أن الاستغاثة بالحي القادر الموجود جائز، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أنا أقول لك يا فلان أغثني، اعطني جرعة ماء زمزم أشرب، أنت قادر، أنت حي، أنت موجود، ولكن لا يجوز أن أذهب إلى البقيع وأقف على قبر ميت وأقول للميت أغثني اعطني جرعة ماء. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، الميت يخرج من القبر وأعطيني ماء أشرب؟ ولذا لا يستغاث بغير الله، ومن استغاث بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تعالى وقوله الحق إن هؤلاء القوم الذين أشركوا بي متى ما تابوا وأنابوا وتركوا الشرك وعادوا إلى الله تبارك وتعالى فإن التوبة تجب ما قبلها إنه غفار غافر الذنب قابل التوب. لو أن إنسانا أمضى جل عمره في عبادة غير الله في الشرك بالله ولكن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا، وقبل أن يموت بأيام آمن تاب عاد إلى الله، كل ما عمل من ذنب ولو كان شرك يغفره الله. لذا أعلنها الرب جل وعلا صريحة الخطاب مع المشركين من قبل، فأما من تاب من شركه من عبادته لغير الله وأناب إلى ربه توبة نصوحة وأخلص العبادة لله، ليس المعنى أن يقول لا إله إلا الله باللسان فقط، مجرد القول فقط لا يجدي، لابد من أن يقولها خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ هذا سؤال وجهه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. ولكن إذا قال لا إله إلا الله ثم ماذا؟ علق حجاب على عنقه، معضد في يدي، باذنجان أسود على باب بيتي، نعل قديم على سيارتي بأن هذا النعل يدفع، وأن هذا الباذنجان الأحمر يمنع، وأن هذا الحجاب يعطي ويمنع. نقض قوله لا إله إلا الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم، عن تعليق التمائم، عن تعليق التمائم. التمائم ما يعلق على العنق، ما يعلق على الأبواب، ما يعلق على اليد، خيطا أو حبلا أو شعرا أو جنيا أو أي شيء يعلقه على نفسه، زجرة من فضة تميمة، من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. علقها معتقد أن هذه تمنع العين، أن هذه تجلب الرزق، أن هذه تعطي، أن هذه تنفع، أن هذه تدفع. انصرف القلب عن الله. حاضر حاضر. فهذه التمائم التي تعلق من الودع، من الشعر، من الخيوط، من الطعام، من بقية المعادن وما إلى ذلك، بدعوى أنها تعطي تنفع ما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه شرك. أما إذا كانت التميمة مكتوبة حجاب يكتب يعلق، ننظر، هذه الحجب غالبها تكتب بقرآن منكوس بدم الحيض، بدم الحيض، بدم الذئب، يكتبون القرآن بدم نجس يعلقونه على المرضى بأسماء جن، حتى الرسائل التي ترسل من بلد إلى بلد يكتب عليها اسم جني، هذا الجني يحملها ليذهب بها، يا بدوح يا بدوح انقل لي هذه الرسالة واذهب بها، ينادي جني، يا كيكج احفظ الورق، كيكج اسم جني، يا شمهروس، يا كشكنكيائل، يكتب هذا في حجاب ويعلق، شرك. وإذا اعتقد المرء ذلك كفر. إذا كانت من القرآن اختلف فيه أهل العلم، بل من الصحابة جماعة من أهل العلم قالوا ما دام أنه من القرآن لا مانع أن يعلق على الصبيان، وإذا كان على الكبير فلا. أنا وأنت لما نعلق؟ وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ، وأن من قرأ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، من قرأ آية الكرسي صباحا مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح حتى يمسي. بالله عليك، ما الذي يدعوني ويدعوك إلى أن نكتب أقول كتاب حجاب من القرآن أعلقه علي؟ فهل من رأى هذا الحجاب علي يعتقد، ألا يعتقد أنه قد يكون مثل الحجب الأخرى التي تكتب بدم الحيض أو بدم الذيب أو بدم الكلب أو بجلد الحمار وما إلى ذلك؟ ولذا الكبير العاقل المميز القادر على أن يتعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة، يقرأ المعوذتين، يقرأ آية الكرسي، لا يجوز له أن يعلقها بأي حال من الأحوال. ما كان السلف الصالح يفعلون ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصغار كان يعوذ ولديه الحسن والحسين، يعوذهما صباح مساء، ولم يعلق عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أنه لو علق النبي شيء لا نشك في أنه من كلام الله أو من الأدعية المأثورة. إذن حتى الصغير لا داعي إلى التعليق عليه. مما يعمل يعلق عليه ملح، حبة بركة. طفل صغير بريء ولد اليوم تعلق عليه سكين، يعني حتى يذهب الجن عنه. يوضع على جبينه صليب من الكحل حتى يدفع العين وما إلى ذلك. ولذا نهى النبي عن هذا واستأصل شافة ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا علينا أن نعلم أن الشرك كما ورد أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء، نسأل الله العافية والسلامة. فمن كان على شرك، كفر، على ذنب، على معصية كبيرة من الكبائر، تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مهاجرا مبايعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبسط يديه ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، كف يده يريد أن يشترط، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما سلف من عمل شرك عمله أيغفره الله له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أسلمت على ما أسلفت من عمل صالح. العمل الصالح الذي عمله في حالة الشرك الكفر محفوظ له، العمل الآخر شرك غيره يغفره الله بالتوبة. ولذا قال رب البرية: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، استمعوا لهذه القيود، أما من تاب وآمن بقلبه وعمل بجوارحه، فإن من تاب وآمن ولم يعمل، لا بد من العمل، علم لا بد أن يضيف إلى العلم العمل. والناس أقسام، منهم من يعلم ويعمل، ومنهم من يعلم ولا يعمل، ومنهم من لا يعلم ولا يعمل، نسأل الله العافية والسلام. الذي عمل وعمل، علم وعمل، تائب. الذي علم ولم يعمل لا ينفعه علمه. الذي لم يعلم ولم يعمل لا ينفعه حاله، موقفه، وضعه، لا بد من التعلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا عذر عند الله يوم القيامة. أنا ما علمت، ما تعلمت، أنا ما تعلمت. أنت تعيش في وسط حضاري، تسمع هذه الإذاعات من جميع الدنيا حتى من بلاد الكفر ومن بلاد اليهود والنصارى، يقرأ القرآن ويذكر سيد ولد عدنان. ما الذي حالك أن تعلم؟ ما الذي حالك أن تعمل؟ وما يتعلق بأمر الدنيا علمت وبرزت فيه، أما ما يتعلق بعلم الآخرة لم تعن نفسك فيه، لا ينفعك ذلك يوم القيامة. لذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. أما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه جبريل والنبي في غار حراء وضم جبريل رسول الله، اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ضمه الثانية، اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ضمه الثالثة، اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكل من أراد أن يتعبد الله بعبادة بشرع لا بد أن ينبني هذا العمل على علم. الجهل لا يصلح. الجاهل إن عبد الله تعالى بعمل لا ليس موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون صوابا، وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى. فالله جل وعلا يخبر بأن من تاب وآمن، تاب وآمن وعمل صالحا، ما حاله؟ عسى أن يكون من المفلحين. هذا الرجاء من الله تعالى للتحقيق. فمن تاب وآمن وعمل صالحا كان من المفلحين. وقد دل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث شهيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل السياق الكريم إلى بيان بعض صفات الله ليتأكد المرء أنه عبد لله، مربوب لله، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعمل أي عمل إلا بعلم الله تعالى. ومتى ما عمل أي عمل فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. ويذكر الله تعالى لعباده أن هذه الأشياء التي جعلت آلهة، اتخذت آلهة من دون الله تبارك وتعالى، هذه المعبودات، هذه الأشياء التي تعبد مع الرب، الكواكب، الأصنام، الأوثان، الإنس، الجن الذين نصرف لهم حق الله، هؤلاء مخلوقون لله، مربوبون لله، هم أنفسهم خلق لله، ملك لله. فإذا كان لك عبد في وقت العبودية اشتريته بمالك يخدمك، هل يسمح لهذا العبد أن يتصرف التصرف الذي تتصرف فيه أنت، يأخذ مالك ويبدده، يعمل ما يشاء فيه، يصرفه لمن شاء ويعمل ما أراد، أم أن هذا العبد الذي اشتريته بمالك يجب عليه أن يتقيد بأوامرك، لا يفعل شيئا إلا بإذنك؟ إذن قبل كل شيء فاعلموا أن الله تعالى الرب العظيم الجليل يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء، وهو الذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هو يخلق وغيره لا يخلق. المخلوقون لا يستطيعون أن يدفعوا أنفسهم شيء، والله حتى ذباب، حتى بعوض لا نستطيع أن ندفعها عنا. لو سلط الله جل وعلا علينا البعوض، أو سلط الله علينا الجراد، أو سلط الله علينا الذباب، أو سلط الله علينا ضفادع، ما قوينا على شيء. ناتي بمبيدات وما إلى ذلك لا تذهب ولا تمنع. فالله تعالى هو الذي خلق وهو الذي يخلق وهو الذي يختار، وليس ثمة شيء من المخلوقين يخلق ولا يختار، وإنما الكل ملك له جل وعلا. إذن القاعدة أن الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد، أن المخلوق الذي خلق لا يستحق أن يعبد، أن الذي ليس له اختيار وإنما اختياره مرتبط باختيار الرب لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد أن يؤله الذي يخلق ما يشاء. فمن يخلق ما يشاء غير الله؟ لا إله إلا هو. إذن النتيجة لا يجوز بحال من الأحوال أن يؤخذ حق الذي يخلق ويصرف لغيره. وبالمثال يظهر الحال، وكما قلت آنفا مخلوق حدد الله له أجل، حدد الله تعالى له أمد، عندما أتى الأجل مات وهو لا يريد أن يموت، وقبر ودفن وأهيل عليه التراب، فهل هذا المخلوق الذي خلقه الله وتصرف فيه بما شاء، هل هذا المخلوق يستحق أن يسجد له، أن يركع له، أن ينادى عند الشدائد، أن يطلب منه، أن يطاف بقبره؟ لا يقوم. الذي يستحق أن يطاف ببيته الذي قال وليطوفوا بالبيت العتيق، الذي يستحق أن يطلب عند الملمات وفي الرخاء وفي كل حال من الحالات، الذي قال ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، سلوني، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. والذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. اسمعوا بقية الآية، وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. اسمعوا بقية الآية، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عندما يجمع الله الأولين والآخرين، كنا ندعوكم نطلب منكم وكنا نجعلكم في مقام الرب، لا يا رب، نحن ما أمرناهم، نحن ما دعوناهم، وإنما هم الذين فعلوا ذلك، أو دعوناهم لمن استجابوا لنا وأنت قد أمرت ونهيت فلم ينتهوا ولم يأتمروا لأمرك. إذن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. هذه المعبودات التي جعلتموها في مقام الرب في منزلة الرب، هذه ما لها خيرة. لو أن الله تعالى قدر أن هذا المخلوق يعيش 70 عام، هذا المخلوق ما تكفي 70 عام، يريد زيادة 90 عام 100 عام، يريد أن يعيش، لكن لا، ليس بيده، أمر بيد الرب، الخيرة بيد الرب جل وعلا، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه الله تعالى نفسه عن هذه الأمور التي يفعلونها وعن هذا الضلال الذي يرتكبونه. الله جل وعلا هو المنزه عن النقائص، عن الحدوث، عن مشابهة المخلوقات، هو الذي يعبد ولا يعبد سواه، لا إله إلا هو. يجب أن ننزهه، يجب أن نقدسه، يجب أن نعلم أنه لا إله إلا هو، لا رب سواه، لا معبود سواه، لا يستحق أن يعبد إلا هو، لا إله إلا هو. وصف الله تعالى نفسه أيضا بهذه الصفة: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ما تكن صدورهم وما يعلنون، الرب جل وعلا هو الذي يعلم ذلك، لأنه هو الذي قدر ذلك، والذي قدر ذلك في الأزل، غيره لا يعلم ما يجري عليه بعد ثانية، بعد ثانية، بعد دقيقة، ما يعلم. إنما الذي يعلم ذلك الرب، وكما سبق الذي خلقكم وما تعملون، الذي قال للقلم اكتب فكتب. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. وما أحسن ما قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم، يعني الأسود، الأسود الحالك السواد، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، الأليل بمعنى الحالك السواد، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، لا إله إلا هو. يا أخي، هذا الرب العظيم الجليل، انظر إلى هذا الكوكب الأرضي، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا إله إلا هو. والله لو سقطت الآن ريشة من خلف ظهري ما أدري، لو وقعت على ثوبي أو وقعت على عبائي والله لا أدري. لا إله إلا الله الذي خلقكم وما تعملون، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا الله، أليس هذا هو المستحق أن يعبد؟ لا سيما وأنه خلق الخلق ليعبد. بلى والله، الذي عبد غير الله جاهل أحمق، ما قدر الله حق قدره. ولكن البلاء إنما دخل من طريق أن هذا جماد ما له ذنب أنا أتصل به، أنا أقدمه إلى الله، هذا صالح ما له ذنب أنا أتصل به حتى يقربني إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني نقصر الله، يجبر الله على أن يفعل شيئا لا يريده. الله جل وعلا ما عنده مجاملة، الكل خلقه والكل عبيده، وفي يوم القيامة لا تنفع خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. ورقى النبي على جبل الصفا ونادى: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله، وهو الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. الإله بمعنى المعبود في لغة العرب، فلا معبود إلا هو، لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي يعلم ما تكن الصدور، يعلم ما نعلن وما نخفي، الذي خلق ويخلق واختار ويختار، هو الذي لا إله إلا هو. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني الذي لا يعبد سواه، لا يستحق أن يعبد سواه. يوجد البعض يستدلون بآية وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، يستدلون بهذه الآية على أن الله تعالى في السماء والله تعالى في الأرض، وينكرون على من يقول بأن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هذه الآية تقول وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هؤلاء جهلوا اللغة العربية وما فهموا ما معنى الإله. وهو الله في السماء إله معبود، ومعبود في السماء ومعبود في الأرض، وليس معناه أن الله بذاته في الأرض. الله قال في السماء إله، إله من أله يا له إله، هذه المادة في لغة العرب، أله يا له، عبد يعبد، إله مصدر، فهو إله معبود في السماء. ما من موضع شبر إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، وبيته المعمور في السماء السابعة يطوف بذلك البيت كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فهو إله معبود لا إله إلا هو. واكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.